أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. اختلق النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم كذبا على الله وادعى أن الله أرسله وحاشاه، بل به جنون فهو لا يعقل ما يقول، وقد كذبوا فيما قالوا بل نبي الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربه، لكنهم يكذبون بالبعث بعد الموت وينكرون الآخرة، وسيكونون في عذاب دائم في نار جهنم وهم بعيدون عن الرشد، لم يوفقوا للهدى والصواب. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أفلم يشاهدوا الكفار خلق الواحد القهار وبديع صنعه فيما أمامهم وما وراءهم من خلق السماء والأرض الذي يدهش العقول ويحير الأفكار؟ ولو أراد الله لخسف بالكفار الجاحدين الأرض كما فعل بقارون، أو نزل عليهم قطعا من العذاب كما عذب قوم شعيب يوم أنزل الله عليهم نارا من السماء أحرقتهم. إن في خلق الله وبديع صنعه لبرهانا ساطعا ودليلا واضحا لكل عبد يعود إلى ربه تائبا ويرجع إليه منيبا يخلص له العبادة ويفرده بالألوهية. ولقد آتينا داودا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ولقد أعطى الله داود عليه السلام نبوة وعلما وزبورا وملكا عظيما، وأمر الله الجبال والطير أن تسبح معه، وألان الله له الحديد فأصبح كالعجين في يده يحوله على أي شكل أراد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وأمر الله داود أن يصنع دروعا واسعات محكمات، وأن يجعل المسامير على حجم فتحات الدروع فلا تكون الحلقة ضيقة فيضعف المسمار فلا تحمي الدروع لابسها، ولا يجعل الحلقة كبيرة فتثقل الدروع على حاملها. وأمر الله داود وأهله أن يخلصوا له العبادة ويتقوه حق تقواه، فإنه سبحانه مطلع على ما خفي وما ظهر من الأعمال لا تخفى عليه خافية. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وسخر الله الريح لسليمان تجري من أول النهار إلى نصفه مسيرة شهر، ومن نصف النهار الثاني إلى الليل مسيرة شهر بسير الناس المعروف. وأذاب الله النحاس وأصبح سائلا كالماء يتحكم فيه بما أراد ويصنع به ما أحب. وسخر الله لسليمان الجن، منهم من يعمل بين يديه طائعا ذليلا بإذن الله وتسخيره، ومن يعصي أمر الله منهم ولا يأتمر بأمر سليمان يصليه الله عذاب جهنم الموقدة. يعملون له ما يشاء محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراشيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعمل الجن لسليمان ما أراد من مساجد للصلاة وصور من نحاس وزجاج، ويعملون له أشكالا عجيبة مما أحب، وقصاعا واسعة عظيمة كالأحواض الكبيرة التي يجتمع فيها الماء، وقدورا للطعام ثابتات لا تضطرب لسعتها وضخامتها. وأمر الله آل داود أن يشكروا نعمه بلزوم طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. وقليل من الناس من يشكر الله على نعمه الجليلة، والكثير منهم جاحد مقصر في الشكر، وداود من القليل الشاكر. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما كتب الله على سليمان الموت وحان أجله وتمت مدته، مات عليه السلام واقفا معتمدا على عصاه. وما علم الجن أنه مات وهم يعملون بين يديه حتى أتت الأراضة فأكلت عصاه فوقع عليه السلام. عندها تيقن الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما مكثوا في الشغل الشاق المذل والعمل المضني لسليمان، لأنهم كانوا يحسبونه حيا ينظر إليهم وهو قد مات. وفي الآية الرد على من ادعى أن الجن يعلمون الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله وحده.